ودلوقتي جه معادنا مع الرعب، والرعب بتاعنا في الراديو 90-90 بيكون كل خميس من الساعة 1 للساعة 2. والنهاردة بناء على طلبات العديد والعديد منكم طلبتم تجارب حقيقية، بس أنا عايز أقول حاجة، خلينا نتفق اتفاق، إحنا القصص والتجارب والملفات ليها تسلسل معين شغالين بيه، فلما حد بيبعت لي يقول لي أنت مقصر في تجارب، لا إحنا مش مقصرين، إحنا ماشيين بتسلسل ثابت، فهتلاقي تجارب ليها وقت، وهتلاقي الملفات ليها وقت، ويمكن الملفات بتكون أكتر حاجة للأمانة مظلومة شوية أو أقل في المعدل بتاعها لأنها بتاخد مننا شغل كتير. يلا انضموا لينا لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك علشان تشاركونا بالتجارب بتاعتكو وتشاركونا بالقصص وكل حاجة. الجروب بالعربي اسمه عيلة أحمد يونس، بس انتبه من حاجة مهمة جدا، اتأكد ان الجروب فيه حوالي 137 أو 138 ألف عشان فيه جروبز تانية واخدة لنفس الاسم بس دي مش حقيقية. جاهزين؟ يلا بينا. أمير جلال بيقول لنا طبيعة شغلي بتخليني أقعد 3 أسابيع في سكن تبع الشغل وأنزل أسبوع أجازة. تجربتي بدأت بعد رجوعي من الأجازة، رجعت للسكن التابع للشغل. كان في منطقة بعيدة عن المناطق السكنية، هو عبارة عن بيت دورين، الدور الأول مقفول والتاني بنبات فيه أنا وكام شخص. في اليوم ده أنا رجعت بدري، وبما أن معايا نسخة من المفتاح فتحت الباب ودخلت الأوضة اللي بنام فيها. أول لما دخلت لمحت كتاب مرمي في ركن في الأوضة لوحده، مسكت الكتاب وبدأت أقلب فيه. الكتاب بيتكلم عن الجن وأنواعهم وطرق تحضيرهم، تجايز حد من صحابي يكون الكتاب ده بتاعه. المهم بدأت أقرأ في الكتاب وأقلب من صفحة للتانية للتالتة. حوالي الساعة 8 بالليل لقيت واحد من اللي معايا في السكن خلص شغل ولقيته جاي يقعد معايا شوية. زميلي شافني بقرا في الكتاب قال لي هاخده منك يا امير، عايز اقرا فيه شويه بس تخلصه وترجحه لانه اصلا مش بتاعي. والله حاضر حاضر، انا هتصفحه بس بسرعه وارجعه ليك. زميلي اخد مني الكتاب وقعد في جنب حتى كده وبدا يقلب فيه شويه. مفيش 5 دقايق بصيت عليه لقيته نهم والكتاب يعني وقع منه. قمت صحيح، اصحى يا ابني في ايه؟ قام مخضوض كده وقال لي هو انا نمت ازاي؟ قلت له عادي يعني عينك غفلت وانت صاحي، يعني ايه المشكله يعني؟ قال لي انا حاسس بتقل رهيب في جسمي كاني كنت شايل على صدري حاجه تقيله قوي. قام ودخل اوضته. تاني يوم شخص تاني من اللي كان معانا في السكن شاف الكتاب معايا، ولما عرف انه بيتكلم عن الجن قال لي بقول لك ايه يا امير، انا هاخد الكتاب اللي معاك ده اقرا فيه شويه وابقى اجيبه لك لما اخلصه. قلت له هو ايه الحكايه، الكتاب ده بس انا مش مطمن له والكتاب ده مش بتاعي. وحكيت له اللي حصل وضحك وقال لي يا عم بطل تخريف واوهام، انا هاخده وهرجعه ما تحورش. قلت له لا حور ولا حاجه، الكتاب اهو اتفضل يا عم. خد الكتاب ودخل اوضته. مفيش 10 دقايق دخلت عليه يعني عايز اطمن الحقيقه، لقيته نايم نفس المشهد اللي حصل لزميلي الاولاني. الغريب بقى ان كل اللي قرا الكتاب بما فيهم انا ما كانش بيكمل 5 دقايق قرايه وكان بينام بسرعه كانه اغمى عليه. وانا عرفت منين ان ده حصل معايا؟ واحد من زمايلي دخل عليا لاني نايم والكتاب واقع جنبي وقال لي انت حصل معاك نفس اللي حصل معانا كلنا. ما اعرفش الكتاب اوله كذا جملة مكتوبين ورا بعض، مجرد ما بقراهم وباجي أدخل في الكتاب أحس إن أنا نعسان جدا جدا وعاوز أنام، وكأن في الكتاب حاجة زي تحذير أو حاجة طلسم ما بتخليك ما تكملش الكتاب. بصراحة أنا فكرت أرجع أقرأ الكتاب من الأول بس أتجاوز الصفحة الأولى. هي دي تجربته اللي بعتها لنا لحد كده، ونتمنى لو كملت أو في جديد ابعته لنا. مي الصباغ بتقول شهر 12 السنة اللي فاتت كنا شتوية وكانت الساعة 2 صباحا والدنيا صمت تماما والناس دخلت من البلكونات ومفيش صوت في الشارع. كنا مسافرين ولسه راجعين، بس رجعنا على شقة جدي القديمة علشان بنوضب بيتنا. شقة جدي كانت موجودة في بيت عيلة من 4 أدوار وكل دور فيه شقة واحدة. الشقة دي مش مسكونة واحنا كنا هنقعد في الدور الأول. المهم مجرد ما دخلنا بدأت الأحداث تحصل وبتتلاحق بسرعة جدا وبسرعة فعلا مش طبيعية. أول لما دخلنا الشقة وقفلنا الباب ونرفع سكينة الكهرباء لقينا واحد واقف في صالة الشقة، شفته أنا وحد من الموجودين وحرفيا رقعت بالصوت. وطبعا اللي موجودين الباقيين لما ما شافوش قالوا انتوا بيتهيأ لكم. فتحت باب أوضة من الأوض المقفولة ودخلت وقفلت ورايا وبدأت تنظيف. كانت أوضة نوم جدي، رفعت مفارش السرير بس لاحظت حاجة هقول لكم عليها. لاحظت أن انعكاس الأوضة في المراية مختلف شوية عن حقيقتها، اختلافات طفيفة معرفش أنا نفسي أخدت بالي منها إزاي. مكان الأباجورة متحرك، اتجاهها متغير، لون الحيطان مختلف شوية، في كذا بقعة سودة موجودة في انعكاس الحيطان مش موجودة في الحقيقة. وقفت أركز في المراية وأنا مش فاهمة ده إيه. حسيت ان في حد واقف ورايا، اتلفت بسرعة ما شفتش حد، لكني سمعت صوت همس في وداني. صرخت وطلعت اجري لدرجة ان اخويا طلع يجري ويضحك علي ويقول لي خلاص انت هتتجنني. رحت قعدت مع اختي وبعد شوية النور قطع وفضل مقطوع حوالي ساعتين. اخويا الصغير جه وقال انا خايف من البيت ده، ولما سألته فيه ايه قال انه دخل يغسل وشه في الحمام، وهو بيغسل وشه حس بإيد بتمسك إيده اللي بيمدها تحت الحنفية علشان ياخد المية وكأنها بتفضي إيديه من المية. أختي ردت وقالت الشقة دي مش مظبوطة، أنا مصرة أنا كمان. أول حاجة عملناها الصبح إن احنا اتصلنا ببابا وماما وقلنا لهم احنا مش عايزين نقعد في المكان ده. بابا إيه؟ زعق وقال كلها يومين وهنرجع، انتوا مش صغيرين على الكلام ده، وام محمد هتيجي النهارده تقعد معاكم. الساعه 12 الظهر جت ام محمد الست اللي بتساعدنا في البيت اللي بنحبها جدا وساعات بتفضل معانا يومين ثلاثه لما بابا وماما بيكونوا مسافرين. نفس اليوم ده بالليل ام محمد كانت نايمه في الصالون وسمعناها بترقع بالصوت. كلنا جرينا مرعوبين، نطينا من على السرير وجرينا، لقيناها قاعده ومنهارة وبتعيط وبتقول في حد ضربها على دماغها ضربة شديدة جدا. هتقولوا لي بتكذب، هقول لكم ان انا بصيت على وشها ولقيت عينها مضروبة فعلا زي ما تكون واخدة بالبوكس في عينها. اخويا جري يشغل قرآن على الراديو، القرآن ارساله كان او محطة القرآن كانت ارسالها معرفش ليه ضعيف وعمالة توش. فضلنا في الرعب ده من الساعة 12 ونص بالليل لحد 6 صباحا، وكل شوية حاجة تحصل، كل شوية نسمع خبط، كل شوية نسمع حد بيخبط على إزاز الشبابيك بتاعة البيت، نسمع الجرس بيخبط. فضلنا على الحال ده مدة طويلة لحد ما تقلنا لما أبويا وأمي رجعوا وسألوا إن دول هوام الجن وكانوا بيعملوا كده بنية تطفشنا من البيت لأن هم غير مرحبين بوجودنا وهم بيعتبروا أن المكان بتاعهم. القصة بتاعت هوام الجن والسكان وThe Others والحاجات دي احنا اتكلمنا فيها كتير وفعلا دي موجودة، يعني دي حتى لما حد بيحكيها لنا وبيكون فيها بعض المبالغة احنا بنحذف منها بعض الأحداث لو يعني سمحتوا لي، لكن فكرة وجود سكان في البيت غيرنا كبشر دي حقيقية. فكرة وجود ناس لما بتدخل بيت انت سايبه بقالك كتير دي حقيقية، وأنهم مش مرحبين بيك دي حقيقية. من العلامات وجود الحشرات الكتير دي حقيقية. هحكي لكم تجربة أنا كيونس حصلت معايا. إحنا لينا بيت في البلد، البيت ده إحنا سايبينه بقالنا زمن جدا، فكل شوية أنا بروح أطمن عليه وأشوف يعني اللي هو عارفين العشرة القديمة يعني فبيت والدي وجدي وبيت الورثة يعني. الكلام ده مثلا من أقل من أسبوعين رحت في ناس مسؤولة عن تنظيف البيت بالمناسبة، والبيت ما بيهملش خالص خالص تماما. أول ما دخلت البيت في كمية تراب على السراير وكأن كان في زوابع برة، مع أن الشبابيك الشيش والإزاز متقفلين ومحطوط عليهم حاجة زي لزق كده علشان ما يدخلش تراب. المهم ما علينا، قلت لسبب ماذا حصل. كمية الحشرات اللي كانت موجودة وبتجري في الأرض كانت مرعبة. أنا واحد من الناس عندي فوبيا وخاف، مش من محبي الحشرات يعني، هو فيش حد بيحب الحشرات يعني، بس مش من الناس اللي بتتحمل رؤيتها ليها. ف فكان الموضوع مبالغ فيه وكان الموضوع كتير جدا. ليا أوضة فيها دايما لما بيبقى عندي ورق، عندي هدايا، عندي مش عارف ايه، فكنت ببعت دايما الحاجات اوديها مع اي حد في أوضة متخزن فيها حاجاتي ومقفولة بقفل. الأوضة مقفولة زي ما هي، وفتحتها ودخلت كل حاجة حرفيا متبعترة، كل حاجة، مفيش حاجة متخزنة. وهي الأوضة يعني ما توحيش انها فيها حاجة مثلا فيها طمع ان حد يدخل وياخدها منها خالص، يعني مجرد حاجات خاصة بالشغل يعني. فالحاجات متبهدلة، وحتى لو حد بيدور على حاجة مش هيبهدلها بالشكل البايخ اللي أنا شفتها عليه. ولقيت سيديهات من شغلي وحاجات كلها متكسرة ومحطوطة، معمولة زي كوم كده يا جماعة، زي عارفين كده صغنطوط كده، السيديز والحاجات بتاعت شغلي كلها متكسرة ومحطوطة فوق بعض. الأوضة دي أنا ليا باع طويل فيها وحكيت لكم عنها كتير. الأوضة دي من زمان وأنا في بيت والدي أو لما بروحه أو حاجة، والأوضة دي فيها مشاكل كتير جدا. قفلت الأوضة وقفلتها بالمفتاح وقلت خلاص، وأخدت بعضي ومشيت وقلت خلاص طمنت على المنزل العتيق. وكلمت المسؤولين عن البيت وقلت لهم الأوضة دي حد بيدخلها حد بيفتح؟ قالوا لا ما بنقربش منها، بس احنا أكتر من مرة نروح نلاقي الأوضة دي نورها منور، فكنا عايزين نكلمكم، قلنا انتوا اكيد حد نزل منكم وساب نورها منور. نروح تاني يوم نلاقي نورها مضلم، نرجع بعدها نلاقي النور منور. بس وهذا ما حدث يعني، ده الشيء بالشيء أذكر. فحبيت أحكي لكم الموقف فيما يخص موضوع هوام الجن أو وجود ناس لما البيت يتساب يتهجر بيبقوا موجودين فيه بطبيعة الحال. التجربة اللي بعد كده، صديق رفض يقول اسمه أو طلب مننا أن احنا الحقيقة ما نقولش اسمه، بيقول من كام سنة مريت أنا أسرتي بتجربة غريبة هحكيها لكم. كنت قاعد مع واحد صاحبي وبعدين حكى لي انه راح لواحده ست من اللي بيقولوا عليها بتقرا او بتقرا المندل او بتقرا الطلسم والحاجات دي، يعني ما نقدرش نقول بتقرا الغيب عشان بصراحه ده يبقى احنا كده حرام علينا، لانه هو مصر انها بتعرف الطالع والنازل والحاجات دي. قعد حكى لي عنها شويه حاجات، فالفضول زي ما بيقولوا كده اخذني. كان عندي مثلا في اوائل العشرينات، كنت بعاني من بعض المشاكل زي الاكتئاب والقلق. رحت وشفتها، مجرد ما شفتها انا حسيت ان الست دي غامضه جدا وذكيه جدا، لكن خرجت من عندها ومجرد ما طلعت من الباب المكان اللي هي فيه اقسم بالله انا نسيت تفاصيل الجلسه بالكامل، انا مش فاكر ايه اللي حصل جوه. تاني مره لما رحت لها قلت لها انا مش فاكر حاجه من اللي حصل، قالت لي يستحسن ان انت ما تفتكرش لان انا بحاول يعني اظبط لك حاجات معينه، ولو انت افتكرت اللي بيحصل واللي ظهر واللي اتشاف انت مش هترتاح بعد كده. يعني كانت بتقول لي بشكل او باخر ان الجلسه او القعده اللي قعدتها معاها ظهر فيها جن. بدات تحكي لي عن حاجات حصلت لي زمان، وقالت لي انت هتنجح بتقدير كبير، وأختك المتجوزة حامل في ولد. قلت لها أنت بتعرفي الكلام ده منين؟ قالت لي ده إلهام من ربنا. قلت لها بس ما حدش فينا بيطلع على الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى، ومعلش يعني أنت مين عشان ربنا يطلعك على حاجة زي كده. بعد 5 أيام بلغت أن أختي حامل في أول الحمل، وبالطبع طبعا بعدها بشهور ثبت انه ولد، ونجحت بالتقدير اللي قالت عليه. كل اللي قالته اتحقق. انا عارف انه كذب المنجمون ولو صدفوا، او كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن ايه تفسير انها كل حاجه قالتها لي اتحققت؟ والدي كان ناوي يدخل مشروع وكان قلقان جدا من الخساره، فقلت له بابا تعالى هنروح للست اللي انا رحت لها قبل كده وخليها تقول لنا نعمل ايه. اخدته ورحنا لها وعملت له حجاب وطلبت منه انه ما يخلعوش من رقبته خالص، وتنبأت له ان هيحصل مكسب ونقله كبيره جدا في حياتنا ماديا. ابويا خسر كل مليم حلتنا، كل حاجه اتغيرت 180 درجه. حرفيا لو قلت لكم ان احنا ما بقاش عندنا في البيت فلوس ناكل بيها، بابا تحول لشخص عصبي جدا، بابا بدا يضربنا، بابا بدا يكسر حاجات في الشقه. لما امي بقت تحس ان البيت بيخرب وكل حاجه بتخرب من حوالينا، بقت تشغل قران كتير في الشقه، بقى يجري ويسكته وكسر الراديو في مره، وكان هيحدف امي بيه في وشها. تطور الموضوع لدرجه ان امي سابت البيت وطلبت الطلاق. بدات اسال وتقال لي ان انا كده اتيت عراف، وان انا كده في والعياذ بالله دخلت في شكل من اشكال الشرك بربنا سبحانه وتعالى، وان اللي حصل ده عقاب شديد جدا من ربنا على اننا اقتنعنا بان الست دي بتعرف الغيب او ليها تحكم في حاجه ممكن تحصل. عيلتنا اتدمرت، ابويا بقى يخرج باليومين والتلاتة واربعة وما يجيش، امي قاعدة عند جدي على طول، ولما بنحب نسأل عليها بروح لها هناك. حاولت ادور عليها، حاولت اشوف لها اي سكة، لكني عرفت انها سابت المكان ومشيت، واللي عرفته كمان انها كثيرة التنقل من بلد لبلد بسبب المصايب اللي بتعملها. الشاهد يا جماعة على كلامي في التجربة اللي انا بحكيها لكم، اوعوا تمشوا ورا كلام دجال، اوعى حد يقولك هوديك لفلان يقرأ لك الفنجان وتصدقه، اوعى تقول لحد يقولك تعالى نعرف لك الكف فيه ايه فتقول له تمام وتمشي وراه. والله العظيم لو تعرفوا الخراب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، انا ببعت الرسالة دي وبكتبها لكم، وحرفيا البيت ما فيهوش لقمة. انا بحيي صاحب التجربة دي جدا، لأن انت اديتنا درس بجد كبير ومهم جدا. نروح لمازن. مازن بيقول القصة دي أنا سمعتها من ناس كانوا شهود على أحداث القصة الغريبة. عبير بنت عندها 18 سنة عايشة مع أمها وأبوها، وأبوها توفى من حوالي سنتين. كانت أصغر إخواتها اللي كلهم اتجوزوا وما بقوش يسألوا عنهم إلا في القليل قوي. وفي يوم، والآن نهاية كل شيء الموت، الأم توفت. عبير كانت منهارة، فضلت قاعدة جوه أوضة أمها مش راضية تخرج منها. إخواتها ظهروا أخيرا وقعدوا في البيت، وبعد أيام العزاء لما خلصت كل واحد رجع لبيته، وعرضوا عليها أكتر من مرة وبأكتر من شكل إنها تروح تقعد معاهم لكنها رفضت. خلت عبير كانت ست كبيرة وأرملة، وقررت إن هي هتعيش معاها في نفس البيت. في يوم كانت خالة عبير نايمة، وصحيت لقت عبير واقفة جنبها وبتكلمها، بتهمس أو حتى صوتها مش خارج، شفايفها بس اللي بتتحرك، وبتحرك إيديها بطريقة زي الطريقة آلية كده. خالتها استغربت وقالت لها أنت بتعملي كده ليه؟ وعلي صوتك أنا مش سامعاكي. بتقول سابتها وخرجت مجرد ما طلبت منها الطلب ده. بتقول فضلت قاعدة، خالتها يعني قاعدة شوية مش فاهمة هي عملت كده ليه، وبعدين على ما فاقت قامت وراحت لعبير، طلعت لها برا لقيتها في الصالة، قالت لها هو انت كنت عايزة ايه لما جيتي وتكلمتي وعملتي اللي عملتيه؟ قالت لها انا لا جيت لك ولا عملت اي حاجة ولا نطقت ولا فتحت بوقي. بتقولوا هما بيتكلموا الاتنين في الصالة، في الحوار ده سمعوا صوت عبير بتتكلم من الأوضة وبتنادي على خالتها. بتقسم صاحبة الحكاية وبتقول احنا اترعبنا ومتنا في جلدنا حرفيا. عبير بتقول انا سمع صوتي جاي من الأوضة، وخالتي بتبصلي ومبرقة وفتح بقها وما بتنطقش. عدى الموضوع ده وتجاوزوه، ومفيش يومين وخالة عبير صحيت على صرخات لعبير، جريت على أوضتها لقيت عبير مرمية على الأرض ومتكومة كده، أو زي يقول متكورة كده زي وضع الجنين. خالتها قربت منها تشوف في ايه، بدأت تضرب في خالتها وتقول لها ابعدي عني ابعدي عني، ومش بصة قدامها ولا مدركة ان دي خالتها. على ما فاقت وسابت خالتها تحضنها وسكتت، قالت لها في ايه؟ قالت لها انا كنت شايفاها، انا كنت شايفاها. اتصلت خالة عبير على اخوات عبير وحكت لهم وطلبت منهم يحضروا يشوفوا ايه الموضوع، لكن بتقول للأسف يعني كانت ردود أفعالهم بايخة. بدأت عبير وخالتها يناموا مع بعض في أوضة واحدة من خوف خالتها أن يحصل لها حاجة، وصحيوا الاثنين في نفس الوقت على صوت والدة عبير اللي توفت بتنادي على عبير 3 مرات. وبدأ الموضوع يتطور وبدأت المشاكل تكتر وبدأ الرعب يزيد، واللي عرفناه من صاحب القصة إن هم سابوا البيت وراحوا عاشوا في بيت خالتها. تفسيره إيه؟ محدش عارف. نروح لهاجر. هاجر بتقول زمان كان ليا قريبة ساكنة في شارعنا، وحصل إنها بالليل لما كانت داخلة في يوم الحمام شافت تعبان أسود بيجري على السيراميك في الأرض، ويعني بيزحف بس بسرعة مرعبة وجاي ناحيتها. مجرد ما فتحت الباب لقيته جاي يجري يجري يجري بسرعة ناحيتها. جريت بسرعة واتكعبلت في الأرض وأغمى عليها. لما فاقت حست بالمرض وحست بحرارة شديدة. موضوع التعبان اتكرر كتير، وبدأت تحلم كوابيس وحشة جدا تخليها يعني شبه منهارة. دور الأهل في حاجة زي كده هما مش عارفين يعملوا ايه. دايما هيعملوا ايه؟ هنجيب معالج، هنجيب شيخ، هنجيب قس، هنجيب اي حد يقدر يعالج، معالج روحاني. اخدوها وراحوا على امل ان هما المعالج ده هيعالجها ويشوف لها حل. حكت كل اللي حصله. بتشوفه جاب طاسة مية ومراية وحط المراية جوه المية، وبعدين حط قماشة فوق راس البنت دي وقال لها بصي في المراية اللي جوه المية كويس وقولي لو شفتي أي حاجة غريبة. بعدها بدأ يقرأ شوية كلام مش مفهوم، بدأت تسمع أصوات غريبة جاية من كل مكان لكنها مش عارفة مين اللي بيتكلم. بعدها شافت صورة شخص في المية ليه دقن طويلة وعينيه كلها سودة. صرخت، المعالج قال لها هو إيه اللي بيظهر ليكي دلوقتي؟ قالت له اللي بيظهر لي في الأحلام هو اللي أنا شايفه انعكاسه في المية. بتقول أو يعني صاحبة الحكاية بتقول بدأ الشيء ده يتكلم، آسف إن بدأ الروحاني هو يكلم الشيء ده ويقول له ليه بتظهر لها. فبدأت اللي ترد البنت، مفيش حد من المية بيرد ولا حاجة، البنت اللي بدأت ترد وردت وقالت إنها حرقت جسم ابني بمية مغلية. فقال له ما كانتش تقصد طبعا للأذية، قال له بس لازم يترد الأذى بأذى. فضل المعالج يكلم الجن ده لحد فترة طويلة، واتفقوا في الآخر على عمل حاجة اسمها الطردية. والطردية دي كانت ان هي هتحط في أركان البيت لمدة 5 أيام وجبات، أكل فيه أكل معين المعالج طلبه منها. وبرضو أخذ عليها عهد إنها ما ترميش أي مية سخنة أو أي حاجة سخنة في الحمام لا ليل ولا نهار، لأنها كده تسببت في أذى لصغير من صغار الجن اللي كانوا موجودين في الحمام في الوقت ده. قصة رمي المية السخنة في الحمام أو في التواليت نفسه الحاجات دي دايما بنسمع عنها، فإذا كانت صحيحة أو غير صحيحة يفضل إن احنا ما نعملهاش تجنبا ودرءا للمشاكل. نروح لرشا. رشا بتقول أنا اللي هقوله معرفش ده أسميه تجربة ولا موقف ولا أسميه إيه. الموضوع اللي هحكيه هو أكتر شيء مؤلم حصل في حياتي. أنا متجوزة من 5 سنين، فضلت مدة طويلة مفيش حمل. أخدت أنا وزوجي مشاوير كتير عند الدكاترة، اللي يقول لي مشكلة في مش عارف التبويض، واللي يقول لي مشكلة عندك الرحم تعبان، يعني الأسباب كتير، وعمال أخد في أدوية، ولدرجة أنه هو أخد هو كمان أدوية ومفيش فايدة. المهم عندنا في البلد عادة إن احنا نروح المقابر أحيانا المغرب كده. عادة متوارثة عندنا بتعملها الستات اللي ما بتخلفش، وممكن تروح مغرب أو تروح بالليل. برغم أن أنا كنت رافضة الموضوع ده، بس حالة اليأس اللي أنا وصلت لها كانت لو حد قال لي ارمي نفسك في البحر عشان تحملي كنت هعمل كده. رحت أنا وأخت زوجي المقابر، والمعاد كان بعد 12 بالليل، ولبسنا جلاليب سودة زي ما المفروض نعمل، وجبنا عيش وفضلنا نقطعه ونرميه في كل حتة ونوزعه بين كل قبر والتاني، وقعدنا نلف ما بين المقابر حوالي ساعة لحد ما خلصنا العيش الكتير اللي كان معانا. أنا كنت خايفة جدا، لكن أخت زوجي كانت عمالة تشجعني وتقولي إن شاء الله يجي بفايدة، إن شاء الله يجي بفايدة. خرجنا من المقابر، حصل الحمل. أنا كان نفسي أقول لكم إنه ما حصلش الحمل، بس أنا بحكي لكم اللي حصل. اللي حصل إن أنا ما كنتش مصدقة نفسي من الفرح. رحت ولدت في مستشفى، وكانت فترة الحمل مرهقة ومتعبة بشكل بايخ. ابني أول ما اتولد ما كانش عادي، كان بيعيط يعني كل فين وفين، عياطه نادر جدا، مرضيش يرضع. كنت بحاول أحط له لبن أطفال في البيبرونة علشان يتغذى، ساعات ياخده وساعات لأ. وصلت المرحلة أن أنا كنت برضعه من سرنجة حقنة، بس دي مش أغرب حاجة. الأغرب من كده كمان أن أنا لما كنت بسيبه وارجع ألاقيه عرقان جدا، ولاقي بقع سودة زي نمش ولكنه كبير على وشه. كنت فاكرها الأول حبوب أو حاجة في وشه طلعاله، لكن جبت منديل في مرة وبجرب لقيتها بتطلع، وبدأت تتكرر وتتكرر كتير. كان طول الوقت بيفضل باصص ناحية ركن معين في الأوضة، وكل ما نحركه مجرد ما اتعلم ان هو يتحرك بقى يلف نفسه ناحية الركن ده لوحده. بمرور الوقت بدأت ألاحظ ان لما بشيله بلاقي فيه نمل كتير جدا على السرير. اتخضيت وترعبت وقلت يمكن النمل بيتجمع على جرح، يمكن النمل بيطلع من الحيطان. غيرت مكان نوم ابني، اتحرك معاه. عملت كل الطرق لدرجة ان النمل بدأت ألاقيه في هدومه، بس عمري ما لقيت نملة عضته أو قرصته، عمري ما شفت أثر ليها أبدا. آخر موقف كان في العيد أو قبل العيد الكبير تحديدا. يومها قمت من النوم أطمن على ابني، شفت جسم من غير ملامح واقف جنب السرير بتاعه وموطي على سرير ابني كأنه بيشوفه. نطيت من على السرير وصرخت، أنا معرفش هو اختفى ولا ما اختفاش. أنا لهفة الأم، بقيت أجري على ابني وأخدته في حضني وشلته. ابني توفى، اتوفى بعدها بأيام. ما عنديش ربط للأحداث، ما عنديش أي ربط أقدر أقوله لكم للأحداث. أنا حكيت لكم اللي حصل بالتسلسل كله، والحمل حصل إزاي، اللي طلعوا دول إيه، الوفاء. أنا ما عنديش ربط. لو حد فيكم يقدر يربط للأحداث هيربطها لي ويقولها لي، لأن أنا هتجنن من بعد وفاة ابني. أيوب من المغرب بيقول: دي قصة حكاها لي سائق أجرة وبيقسم لي أنها حصلت بالفعل، فأنا هحكيها لكم زي ما هو قالها، والعهدة على الراوي، هحكيها على لسان صاحبها بكل التفاصيل اللي حصلت. أنا سائق سيارة أجرة، متزوج وأب لطفلين. الموقف حصل لي شديد جدا وتسبب لي في أزمة نفسية، ولحد هذه اللحظة أنا بتعالج نفسيا. في أحد الأيام وبعد لما خلصت شغلي ليلا وقررت الرجوع للبيت، وقفني راجل معاه زوجته وطفلين وقال لي: أنت السواق فلان الفلاني؟ قلت له: أيوة، بس حضرتك عرفت اسمي منين؟ قال لي: ما أنا ركبت معاك قبل كده. أنا ما افتكرتوش وطلب مني أوصله المكان بعيد شوية، حاولت أعتذر ولكن ما عرفتش، يعني لأنه ترجاني وقال لي الوقت اتأخر ومش لاقي مواصلات غيري، وخايف على أسرته من الوقوف في المكان ده، وإن أنا شهامة الرجولة مش هتخليني أسيبه لوحده. بصيت للراجل وولاده، حسيت أنه فعلا في مشكلة مع أني كنت تعبان ومجهد جدا، ولجأ لي للمساعدة. أنا أصلا بطبيعتي يعني بحب أساعد الناس عشان إيه، ربنا يوقف لي اللي يساعدوني. وافقت أن أنا أوصله واتفقنا على الأجر. هو ركب جنبي في الكرسي الأمامي وزوجته وبناته في الكرسي أو في الكنبة اللي ورا. كنا الساعة 12 بالليل، بعد مسافة طويلة وصلنا لمنطقة اسمها أولاد صالح، قريبة من منطقة العطوية نواحي مراكش. الراجل طلب مني أقف لأن في أمانة عايز يوصلها لواحد ساكن في المكان ده. قلت ما فيش مشكلة، بس طلبت منه ما يتأخرش لأن الطريق لسه طويل للمكان اللي هو عاوز يروح له. نزل الراجل واختفى وسط الضلمة، وفضل زوجته وبناته في التاكسي. أنا وأنا قاعد حسيت في التاكسي بحر شديد جدا، مع أني فاتح الشبابيك ومعرفش، والحر صحبه انقباض وقلق غير مبرر. سألت الزوجة إذا كانت ممكن تتصل على زوجها بالموبايل تستعجله، ابتسمت وما ردتش عليا. حسيت إنها مش عايزة ترد عليا فالتزمت الصمت. بعدها كررت الطلب تاني، برضو ما ردوش لهي ولا بنتها. طلعت إزازة مي أشرب منها وأنا عمال أقول في إيه بقى، إحنا مش هنمشي في الليلة دي ولا إيه؟ البنت الصغيرة وأنا بشرب المية قالت لي والدي كذب عليك، والدي مش هيرجع تاني. كلام البنت صدمني. يعني إيه تقصد إيه ما يرجعش تاني؟ بصيت للبنت وسألتها، قلت لها والدك مش هيرجع ليه؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ ما ردتش عليا وكلهم رجعوا للصمت المريب تاني. بصيت وانا قاعد في المراية، بدأت يخيل ليا ان وجوههم التلاتة بيحصل فيها حاجة زي حركة او تشتيت، او ملامحهم فيها اهتزاز. عارف لما تكون انت عينيك وجعاك وتحس ان في زبزبات قدامك او في مكان بيتهز او صورة بتتهز؟ انا شفت انعكاس وجوههم في المراية حرفيا بيتهز وبيترعش. شغلت الراديو على القرآن، حسيت بنفخ هوا سخن في رقبتي من ورا. مجرد ما الهوا السخن ده لمس رقبتي أنا فقدت البصر، ما بقتش شايف أي حاجة، سامع لكن مش شايف. بدأت أمد إيدي على مقبض العربية علشان أطلع، مش عارف أوصله. لحد ما وصلت له وبمد إيدي وبفتحه، إيد مسكت إيدي. زعقت وصرخت، بدأت أقول لهم سيبوني في حالي، أنتوا عايزين مني إيه؟ خدوا العربية بس ما تقتلونيش. أنا كل اللي فهمه إن دول قطاع طرق أو دي عصابة. سابت إيدي، فتحت الباب ونطيت من العربية وخرجت. مجرد ما خرجت من العربية شفت وارتدي لي بصري تاني. بصيت على العربية، لا شفت الست ولا بناتها ولا كانوا قاعدين في العربية من الأساس، لكن إزاز مقفول والبنت الصغيرة أنا فاكر إنها كانت بتكتب على الإزاز بصوابعها، فكان أثر صباعها اللي بتكتب بيه لسه موجود على الإزاز. قربت من العربية، بصيت على الكنبة، بصيت في الدواسة قدام الكنبة ما لقيتش حد. نطيت على الكرسي وطرت بالتاكسي. بعد مسافة بسيطة شفت أنوار من بعيد، كانت أنوار مقهى على جانب الطريق. وقفت هناك وسألت شاب من اللي شغالين عن اسم المكان، قال لي اسمه الجوالة، وإن هناك ضريح لواحد من اللي كانوا بيتعاملوا في أمور الجن، والضريح ده بيجيله ناس علشان يعالجهم من المس والأعمال وبيذبحوا هنا أضاحي، فدايما بيجي زوار من كل مكان. كملت طريقي لحد لما وصلت البيت وركنت العربية وأنا حاسس إن أنا هقع من التعب والقلق والخوف. وقفني حارس الجراج وسألني في إيه، لأن إحنا أصدقاء، شكلك مريض، شكلك تعبان. قلت له شوية إجهاد من الشغل وأنا بكلمه. شفت على الجانب التاني من الطريق الزوج والزوجة والطفلين، وكانوا رافعين إيديهم وبيشاوروا لي. أنا معرفش إيه اللي حصل بعد كده. اللي عرفته إن أنا فقدت الوعي وقعت من طولي في اللحظة دي. لما فتحت عينيا لقيت نفسي في المستشفى وحواليا طبيب وزوجتي ووالدي، والكل بيقول إن التشخيص بتاعي إن أنا تعرضت لصدمة وانهيار عصبي حاد تسبب في سقوطي وحالة الانهيار اللي جات لي. بدأت جولة علاج نفسي طويلة جدا، وبدأت أحضر جلسات علاج بالرقية الشرعية على أمل إن أنا أرجع لطبيعتي. لكن للأسف أنا مرجعتش لطبيعتي. للأسف أنا بطلت أشتغل بالليل. للأسف أنا بقيت أخاف من الظلمة. للأسف أنا بقيت أخاف أتعامل مع الناس عموما. دي قصة صديقنا اللي أرسل لنا من المغرب. نروح لقصة تانية. صديقتنا بتقول أنا جوزي شغال، هي اسمها كاف، جوزي شغال في شركة بترول. في يوم من الأيام حصل هناك حريق كبير في وحدة كاملة، جات المطافي والإسعاف لكن كل أفراد الوحدة ماتوا أثر الحريق ومحدش منهم نجي خالص. الشركة قفلت الوحدة خالص وما حاولوش يشغلوها تاني أبدا، وفضلت مقفولة حرفيا سنين. وكان جوزي وأصحابه لما يحبوا يقعدوا مع نفسهم كده بعيد عن الأنظار عشان يتكلموا على أصحاب الشركة، يجيبوا سيرة الناس زي ما بيقولوا، كانوا يطلعوا واحد واحد يروحوا جنب الوحدة دي علشان بعيدة شوية عن وحدتهم ويتكلموا وينموا بالبلد كده يعني. المهم اللي كان بيروح هناك كان بيسمع أصوات رجال تصرخ، وفي مرة سمعوا صوت بيقول اجري بسرعة، حاول تقفل النار، حاول تقفل البيبان، وكلمات كتير وصرخات كتير، وكأن يوم الحريق بيعاد من الأول. واحد سمعها وقال للباقيين ما صدقوش، التاني سمعها وقال للباقيين ما صدقوش، لحد ما كل المجموعة دي سمعت اللي حصل. في يوم حصل موقف تاني لجوزي في نفس المكان. في يوم كان في واحد زميله جاله وقال له تعالى هخليك تشوف حاجة كده، ولا انت من النوع اللي بيخاف؟ رد جوزي وقال له هخاف من ايه، اكتر من اللي سمعناه. المهم الاتنين راحوا سوا في مكان جنب الوحدة المقفولة. الراجل فضل يبص كأنه بيدور على حاجة، وبعدين قال لزوجي شايف يا ريس؟ قال له مش شايف حاجة. بص بس عند الباب المفتوح اللي قدامك ده، زوجي ركز في المكان أكتر، بيقول شفت حاجة زي ما يكون جسم طفل صغير أسود براس كبيرة أكبر من جسمه بشكل ملحوظ، وعينيه واضحة جدا إنها بيضة. الطفل كان شكله خايف جدا وبيستخبى ورا حاجة وبيبص ويرجع يستخبى تاني. بيقول كمان إنه في اللحظة دي مع إنه مش من النوع اللي سهل يخاف اتفزعت، وبدأت ضربات قلبي تتوالى وتزيد وتعلى، وحسيت إن شعر راسي كله وقف، وفضلت أقول احفظنا واحمينا يا رب، احفظنا واحمينا يا رب. في اللحظة دي بيقول زميله أو الراجل اللي وده يشوف بدأ يشوف إن هو مجهد جدا، أو بدأ يحس يعني بإجهاد، وقال لزوجي إنه حاسس إن في حاجة بتخنقه. جوزي أخده من إيده وبعده عن المكان ده، والأحداث تتوالى والمكان معروف. ولو حد من اللي بيسمعوك يا يونس عارف الشركة دي أو شغال فيها ممكن يقولك من القصص الكثير والكثير. أنا بعدت القصة من ورا زوجي لأنه محلفني أن أنا ما أحكيش الموضوع ده، لكن أنا بحب أشاركك دايما في البرنامج. جهاد طارق، جهاد بتقول تجربتي بدأت من حوالي 3 سنين، طلبت من واحدة قريبتي كتاب عن السحر، كان عندها، أنا عارفة أنه عندها، وكان عندها من أيام جدها، قالت لي بلاش، لكن أنا أصريت وصممت، قالت لي براحتك بس خبيه منهم عندك في البيت ومامتك تحديدا، لو عرفت أن أنا اديتك الكتاب ده هيبقى فيها مشكلة ليكي وليا. قلت لها ماشي مفيش مشكلة. أخذت الكتاب وروحت وبدأت أقرأ فيه، شدني جدا، وبالرغم من غرابة المكتوب لكني كنت منجذبة وعندي حالة من التشوق أن أنا أقرأ وتابع. الكتاب كان فيه أسامي مش مفهومة بس بيقال أنها أسامي جن، وكيفية التحضير وعمل العزائم والخلوة. من ضمن التعويذات الموجودة في الكتاب تعويذة اسمها لجلب حبيب أو لجلب الحبيب، وكانت سهلة جدا على فكرة، مش محتاجة أكتر من أنك تعرف اسم الشريك اللي أنا عاوزة بالبلد كده أصطاده أو في شباكي، وأعرف اسم أمه. بعدها حسيت أن في حرارة في الجو، وشميت ريحة تراب وغبار اللي هي بتبقى بتخنق دي. خلصت يعني أو انهيت اللي بقراه وقفلت الكتاب وحطيته تحت السرير. تاني يوم رجعت الكتاب لقريبتي ومرضتش احكي لها عن موضوع الهواء السخن وريحة التراب والغبار اللي شمتها، قلت ما يعني ممكن ملهاش علاقة يعني. الأيام اللي بعد كده كانت بداية تغير في حياتي. الأوضة اللي قريت فيها الكتاب كنت لو نمت فيها لازم أحلم بكوابيس واصحى لاقي خرابيش على جسمي استحالة تكون أنا اللي عملتها. مش أنا بس، أي حد كان بينام في الأوضة كان بيشوف كوابيس في منتهى البشاعة. أما أنا موضوع الخرابيش، أصريت في مرة إن أنا أصيد ضوافري ما سبتش فيها أي جزء خالص علشان أشوف هيحصل إيه، وبرضو صحيت لقيت الخرابيش. بدأت أتجاهل الموضوع وحاول أتجاوزه وأتناساه قدر الإمكان، لكن مفيش فايدة. الأعراض بتتغير، الحاجات بتتطور. بدأت أصحى على إن في حد بيشدني شدة جامدة جدا من شعري، لدرجة في مرة إن أنا صحيت وشعري بيتشد فوقات على الأرض، وحطيت إيدي مكان الشدة من شعري لقيت الخصل بتطلع في إيدي. أنا خصل شعري اتشالت واتخلعت من جذورها. الموضوع اتحل ببساطة، اتحل لما ماما قررت انها تبات معايا في الأوضة، لما انا بقى حالتي تدهورت شويتين تلاتة اربعة، وبدأت تشغل على طول قبل ما ننام الرقية الشرعية، وكنا مثبتينها تحديدا حتى على صوت الشيخ مشاري راشد، وبنشغلها ونحطها جنبنا على المخدة على التليفون ونخليها تعيد، تفضل تعيد لحد ما نصحى. عشان كده انا بعت لك التجربه علشان اقول لك ان الكتب دي التعامل فيها والتعامل بيها اكبر غلط. يا ريت تنبه كل اللي بيسمعوك يا يونس ان مش اي كتاب نلاقيه نبقى فرحانين ونقول هنفهم، احنا مش بنفهم، احنا بنأذي نفسنا وبنأذي اللي حوالينا. لسه مكملين تجارب حقيقيه على الراديو 9090 والحلقه رقم 37. طيب احنا عندنا تجارب سريعه ومواقف مرعبة وقصص رعب حصرية، موجودة فين؟ موجودة على تيك توك، موجودة على حسابي على الأكاونت بتاعي على تيك توك، اسمه أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، قول تاني أحمد AHMAD وبعد كده أندرسكور اللي هي الشرطة اللي بتبقى لتحت دي، ويونس YOUNESS. هو حوالي 10,000 مشترك فيه، يلا انضم ليه، هتلاقي فيه حوالي 7 أو 8 قصص رعب حصريا موجودة على الحساب بتاعي على تيك توك. القصة اللي هقولها محدش يعرفها غير أهل القرية اللي أنا بتكلم عنها اللي تبع الدقهلية. اسمي أحمد، متعود أن أنا أزور القرية اللي فيها جدي في أجازة نهاية السنة. إحنا كنا ساكنين فيها زمان وأنا طفل، لكن والدي سابها من سنين طويلة جدا. القرية دي وبدون الخوض في تفاصيل بتشبه مئات القرى المصرية. البيت بتاعنا هناك بيعتبر في بر لوحده، وقصاده الناحية التانية بيوت كتير جنب بعضها، واللي بيفصل بيننا وبين البيوت دي شارع عرضه حوالي 20 متر. ورا بيتنا مباشرة بيت جدي والد أبويا، كنت كل يوم أنزل وأسهر معاه في البلكونة في الدور الأرضي. لكن في يوم وإحنا قاعدين لقينا ناس دخل علينا، وبعدين جدي قال لي طب استناني هنا لحد لما خلص معهم. عرفت من جدتي إن جدي بيمسك أواضي الناس وأي قاعدة بتبقى عنده، زي قعدات العرب والمجالس العرفية يعني، هو يعني بيلجأوا له. عدت ساعة وبعدين لقيت جدي بيقول أنا رايح مشوار، تحب تيجي معايا ولا تستناني؟ قلت له أنا جاي معاك طبعا، أنا زهقت من القعدة بصراحة. طلب مني أغير هدومي وفعلا غيرت ونزلنا سوا. رحنا البر التاني وجدي خلص المشوار بتاعه ورجعنا. كانت الساعة حوالي 12 بالليل وكنا ماشيين من شارع يعتبر ضيق شوية. لمحت واحدة ست كبيرة في السن قاعدة على مصطبة قدام بيت قديم وحاطة فوق راسها حاجة زي قماشة سودة وعمالة تبص في الأرض كأنها بتدور على حاجة. الحاجة اللي حطاها على راسها، لو أنت من أهالي قرى ومن مستمعي القرى الكرام، الحاجة دي بنقول عليها عندنا الحواية. دور بقى وحاول تعرف هي إيه. أول لما قربنا منها لقيت جدي بيقول بصوت واطي ما تسلمش. نعم يا جدي، ما ترميش السلام عليها. أنا استغربت، احنا في القرية لازم اي حد نعدي عليه نقول سلام عليكم، الستات يقولوا بعض مساء الخير اتفضلي وهكذا يعني. كملنا ماشي، واول لما بقينا قدامها حسيت ان انا عايز اعاند جدي، فقمت قايلها السلام عليكم يا حاجة. انا قلت كده عندا في جدي وكنت واخد الموضوع هزار، لكن الست دي ما ردتش السلام وقامت شايلة اول حاجة طوبة من على الارض وقامت حتفاني بيها، جت في كتفي، بعدها وطت تاني وشالت حاجة من الأرض وحطتها جوه هدومها. جدي زقني قدامه وقال لي انت كده مرتاح؟ يا جدي انا ما اقصدش حاجة، انت علمتني ان السلام واجب، ويعني ايه نعدي على حد ما نسلمش عليه؟ ما تقولي انها مجنونة وانها هتحدفني بالطوب، لو قلتلي كده من الاول انا ما كنتش سلمت ولا حاجة. ملناش دعوة بيها، لما تعدي قدامها ما تسلمش عليها وخلاص. حسيت انه متضايق ومتضرب من كده يعني، وما دخلتش معاه في جدال وعديت الموقف. تاني يوم قلت انزل اصلي العشاء في الجامع. في القرية عندنا جامعين الحقيقة، واحد فيهم في البر التاني وبنقول عليه جامع كبير، والتاني على الطريق بس بعيد شوية وبنقول عليه الجامع البعيد. رحت عند البر التاني، وانا ماشي في نفس الشارع اللي كنت ماشي فيه انا وجدي، لقيت واحدة ستة قاعدة على نفس المصطبة، بس ما كانتش نفس الست بتاعت امبارح للأمانة. ست تانية شكلها اكبر منها في السن، بس برضو كانت بتبص في الارض كأنها بتدور على حاجة. مريت من قدامها وقلت لها برضو السلام عليكم. ردت وقالت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني. قلت طب الحمد لله ما الست ردت وكويسة اهي. كملت طريقي ومشيت ودخلت الجامع صليت. وانا راجع لقيت الست بقى بتاعت امبارح قاعدة، وكل اللي طالعين من الجامع كل ما يعدوا من جنبها اسمعهم بيستغفروا ويقولوا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. هو عادي الناس ممكن وهي طالعة من الجامعة تستغفر، ده طبيعي، لكن عند الست دي بالذات ولما عدوا قدامها يقولوا استغفر الله العظيم، انا معرفش. لقيت الست بالمناسبة مركزة معايا وبتبصلي بصة عمري ما هنساها، ما اقدرش افسرها البصة دي ايه. انا سرعت مشيتي، حرفيا كنت بجري علشان انا مش عايز يحصل حاجه تاني. في الليله دي انا حلمت بيها، وكانت ظاهره لي في هيئه بشعه جدا، وانا نايم على الارض وهي ماسكه في ايدها ايد هون وعماله تدق بيه على كتافي وبتضربني بيه في نفس المكان اللي ضربتني بيه فيه بالطوبه. كنت بحس بالم في كل جسمي مع دق الهون ده. صحيت مفزوع، وتاني يوم قلت لا ما بديهاش، انا هروح لجدي وافهم ايه الحكايه. رحت له وقلت له، فقال لي هي زارتك. قلت له يعني ايه زارتني، انا مش فاهم. جاتلك في الحلم؟ قلت له اه. خدني على جنب وقال لي الست دي احنا ما نعرف لهاش اصل ولا فصل، الست دي بتظهر فجأة وبتختفي فجأة، الله اعلم هي بني ادمه وليها كرامات معينه ولا قدرات معينه، لكن يا ابني هي ما بيجيش من وراها غير المشاكل والاذى. هل الله اعلم هل هي ميته ودي عفرتتها ولا جنيتها وبتظهر؟ احنا ما نعرفش، متعودين انها تختفي مده طويله وترجع تظهر. لما تظهر الناس بتتعامل انها مش موجوده، لو حد تعامل معاها انها موجوده احنا بندخل في مواويل. هي في حالها واحنا في حالنا. قلت له يا جدي ازاي يعني، هو في جن وعفريته كده تظهر للناس كلها عادي جدا وتبقى قاعده والناس تعدي عليها ورايحه جايه؟ قال لي احنا ما نعرفش، اللي لينا ان احنا لا لينا دعوه بيها ولا هي ليها دعوه بينا. كلامه كان غريب، وبصراحة بدأت أسأل ناس تانية، كل الناس أجمعت على نفس الموضوع. قررت أن أنا هتحرى الموضوع. يوم ما قررت أن أنا هتحرى الموضوع الست ما جاتش تاني. وإلى تجربة أخرى. السلام عليكم. أنا الصراحة بعت المسج في وقت متأخر من الليل وكان السبب مفزع، وعلشان ما فيش حد حواليا مصدقني لجأت للبرنامج بتاعك يا يونس. أنا اسمي غادة عبد الناصر، عايشة في المملكة العربية السعودية مع أبويا، بس أغلب الأوقات بكون وحدي نظرا لظروف شغل والدي. مشكلتي بتبدأ بالليل لما باجي أنام بحس بحاجات غريبة، كذا مرة أصحى لحد بيتكلم ودايما بيكون نفس صوت أبويا كأنه بيحاول يخدعني. في اليوم ده صحيت الساعة 3:30 بالليل على حد بينادي وبينادي بصوت متكرر وعالي. لما قمت وفتحت عينيا وحاولت أركز شفت ظل شخص كان بيتحرك على جدار الأوضة، ولما فتحت عينيا ووسعتها الآخر عشان أركز ما شفتوش تاني. كانت حاجة ما بين الصحيان والنوم، فأنا ما أقدرش أقول إن أنا شفت ده حقيقي. مش هتلاقيها غير على قناة أحمد يونس على يوتيوب، القناة AHMAD YOUNES. عندك احنا نزلنا رؤية جديدة لسوداء المشرحة، نزلت على 4 أجزاء. هتلاقي سوداء المشرحة 1 الكابوس، سوداء المشرحة 2 عمارة الشيطانة، سوداء المشرحة 3 قرية الشر، سوداء المشرحة 4 الضحية الأخيرة. عندك كمان ملفات سرية بعنوان أيام مخيفة، وهي إعادة رؤية جديدة لملف فبراير الأسود مع إضافات جديدة. الملف اسمه أيام مخيفة، موجود برضو على قناة أحمد يونس على يوتيوب. عندك قصة رعب بعنوان الحبيسة، عندك قصة رعب كمان العرض الملعون 1 و2 و3، عندك ملفات سرية بعنوان الماسونية 1 و2 و3، عندك قصة رعب على جزئين المستبصر 1 والمستبصر 2، عندك نادر فودة نزل على 5 أجزاء وبعد كده نزل مجمع، فهتلاقي المجمع هقولك اسمه بالظبط، أنا بفتحه هو علشان أقوله لك، هتلاقيه عبارة عن 5 ساعات متواصلة بعنوان مذكرات نادر فودة 4، 5 ساعات متواصلة من الفزع. نروح للتجربة اللي عليها دور. قصتي بدأت من وانا عندي 10 سنين، صغير صح؟ يومها حصلت عندنا حالة وفاة، وقتها ما كنتش أعرف مين اللي مات، بس بعد كده عرفت أنه راجل دجال وكل البلد كانت بتخاف منه. جنازته كانت أقل جنازة شفتها في حياتي، طبعا قبل كورونا، كان فيها 4 بس شايلين النعش ووراهم نفرين 3. المهم أنا و3 صحابي كنا متعودين نلعب استغماية في منطقة قريبة من التراب، بعدين دخلنا هناك وشفناهم وهما بيدفنوا الراجل الدجال ده. بعد لما خلصوا رحنا قعدنا هناك، ولأننا أطفال فضلنا نحدف طوب على القبر وعليهم ونضحك، وجبنا حجارة كده من الجير وكتبنا على شاهد القبر. وإحنا بنلعب كان في جنب القبر شجرة كبيرة، سمعنا كلنا زمجرة غريبة جاية من وراها، قلنا في صوت كلب أو حاجة. رحنا بصينا لقينا راجل طويل طويل قوي، دقنه كثيفة، لابس جلابية سودة وحاطط فوق رقبته سلسلة عريضة أشبه بالجنزير. اترعبنا من المشهد وجرينا. رجعت البيت وأنا بعيط وبصرخ طفل منهار، وحكيت لأمي اللي حصل، طمنتني، ولما رجع والدي وحكيت له أخدني عند الشجرة وقال لي فين الراجل اللي خوفكوا ده. لقيت صحابي وأهليهم برضو موجودين وفضلوا يدوروا على الراجل لكن ما لقولوش أي أثر. حد قال ده من المجاذيب بقى ولا حاجة، ولا حد منهم اللي بيبقى نايمين تحت الشجر. انتهى الموضوع على كده، لكني فضلت أيام متتالية أسمع نفس الصوت اللي سمعته عند الشجرة كل يوم بالليل مجرد ما عيني تروح في النوم. تخيل طفل بيسمع ده يعني، ومن كتر بشاعة الموقف أنا فضل الموقف ده لحد يومنا هذا وأنا شاب كبير عمري ما بنساه، وتسبب الموقف ده أني بكره المقابر وما بروحش أدفن حد. بدأ يحصل حاجات بتحصل لي أنا وكل اللي كانوا مشاركيني وموجودين معايا في الموقف ده كلنا مع بعض. أصبنا كلنا بحمى، أصبنا كلنا بمغص شديد جدا، وعدى بقى وقت وتفاصيل كتير، لكن في الآخر ربنا عداها على خير. عبد الله بيقول عمي الكبير حصل له أزمة صحية كبيرة وتم نقله لمستشفى دار المسنين لأن حالته كانت متدهورة وكان صعب رعايته في البيت. المستشفى اللي اتنقل ليها كانت من أقدم المستشفيات في المنطقة. لما عرفت أنه اتنقل ليها رحت أزوره. الوقت كان بالليل، لما وصلت هناك كانت أول مرة أدخل المستشفى دي. أخدت وقت لحد لما لقيت باب الاستقبال. استغربت وأنا داخل لما لقيت عند الباب عش عناكب، يعني عارفين اللي هو فكرة أن الباب ما بيتفتحش يعني. قعدت هناك شوية، هو وقتها كان في غيبوبة تامة وأجهزة التنفس متوصلة بجسمه وحالته صعبة جدا. فضلت قاعد حوالي ساعة وبعدين خرجت، وأنا خارج لاحظت أن كل أنوار المستشفى كانت مطفية ما عدا أوض الممرضين والممرضات. وأنا خارج تهت ومعرفتش أوصل لبوابة الخروج، لمحت واحدة ست عجوزة بيني وبينها حوالي 100 متر، كانت نحيفة من كبر السن. وقفت تبص ومسكة حاجة زي عصا كبيرة وسندة بيها على الأرض، كانت بتبصلي تحديدا. ابتسمت لي ابتسامة جمدت الدم في عروقي. بدأت أقول دي عفريتة وش ملهاش تفسير تاني. قربت مني ببطء وبإيدها وأنا واقف متخشب حرفين في مكاني، مسكت وشي وضغطت على فك بقي ضغطة مؤلمة جدا. أنا زعقت وصرخت وقلت لها، عمال أزقها وقال لها أنت ست كبيرة ابعدي عني وهكذا يعني. لقيت في ممرضة جاية تجري وبتقول لها أنت إيه اللي خرجك دلوقتي؟ سابتني وتلفتت لها وقالت لها هموته. سحبتها الممرضة وأنا واقف في مكاني عمال أقول ربنا يشفيها ربنا يشفيها، وانتهى الموقف على كده. لكن اللي عرفته بعد كده إن الست دي موجودة في مستشفى دار المسنين من فترة طويلة، والست دي أي حد بتقابله بتبدأ تكلمه على حاجات حصلت في حياته، أو تكلمه عن حاجات هتحصله في حياته، أو تهجم عليه وتطرده لأسباب هي الوحيدة اللي تعرفها. واللي تقال لي إن أحد أسباب إنها بتهجم على حد إنها ما بتكونش بتهجم عليه هو شخصيا، ده بتكون بتهجم على قرينه. في تجارب حقيقية دايما بتكون التجربة من وجهة نظر الضحية، لكن في تجارب وعلى خلاف المعتاد يتم ذكر التجربة من وجهة نظر الجاني. طيب التجربة اللي نختم بيها هقولها لكم وقولولي مين الجاني ومين الضحية. جيجي من مصر بتقول من زمان سمعت قصة حصلت لبنت عندنا في القرية خلال التسعينات. كان في القرية عندنا سمسار بيتاجر في البنات. السمسار ده كانت وظيفته انه يجوز بنات الناس الغلابة لرجال أثرياء غير مصريين. في الفترة دي كان الموضوع منتشر جدا لدرجة ان اتعمل عليه فيلم لو تفتكروا كان اسمه لحم رخيص. وما كانش الموضوع غريب، الناس كانت متعودة وكان شيء في منتهى القرف. من ضمن البنات دي هناء. هناء كان عندها 16 سنة، كانت ما شاء الله جميلة جدا، والدها راجل بسيط وعلى قد حاله، والسمسار إياه تاجر البنات جوزها لراجل عجوز عمره فوق 60 سنة واتدفع فيها 50,000 جنيه مهر. هناء سافرت مع زوجها واكتشفت أنه متجوز وليه ولاد، وكان ده طبعا مش صدمة ليها يعني، أكيد يعني ده إذا ما كانش جد كمان. المشكلة مش في كده، المشكلة أن هم تعاملوا معها كأنها جارية خادمة طول الوقت، ضرب وإهانة وتعذيب، وبعدين اتطلقت ورجعت مصر. السيناريو ده بيحصل وكلنا عارفين أن في فترة كان في ده بيحصل، ولكن الحمد لله دلوقتي يكاد يكون شبه منعدم. لما رجعت مصر بقت بني آدمة تانية مكسورة، كل اللي رجعت بيه حاجة غريبة جدا، خصلات شعر من جوزها ومن مراته ومن ولاده، وكانت راجعة وناوية تعمل حاجة. قررت ونفذت، راحت لوحدة في القرية مشهورة بالسحر والعمل وحكت لها كل حاجة وقالت لها أنا عايزة أنتقم منهم أشد انتقام. الست فعلا وافقت وتعاطفت معاها، وبمرور الوقت بدأت أخبار الراجل توصل لنا كلنا عن طريق السمسار. الراجل بدأ تعبه بصداع ثم نزيف، الزوجة أصيبت بصلع، الأولاد أصيبوا بحالة نفسية مدمرة. كان العلاقة بين السمسار وبين الراجل ده علاقة وطيدة جدا، وكان لما بيحكي كان بيحكي قدامنا هو ما يعرفش إن هناء هي صاحبة القصة وهي اللي عملت كل ده. فبيحكي بيقول لوالدها تحديدا ان هم عرفوا ان معمول لهم عمل، والعمل ده مش عارفين يفكوه، وان متوكل عليهم جن سفلي. لكن بعد مرات اتقال لهم شوفوا انتوا اذيتوا مين، لان اللي اذيتوه هو الوحيد اللي في ايده انه يصفح عنه، ولو فكرتم تأذوه العمل هيفضل مصاحبكم ومرافقكم لحد قبوركم. الزوج هذا الرجل نزل القرية وطلب من هناء انها تسامحه، وطلب يعوضها ويديها اللي هي عاوزاه. وما كانش نازل لوحده، كان نازل هو وزوجاته، مش زوجة واحدة، وابنائه والكل بيقول كان شكلهم أشبه ما يكونوا بالمومياوات، وحالهم كده بالبلدي يصعب على أي حد. رفضت، وافقت، ما جلناش في التجربة اللي حصل، لكن اللي اتقال إن السمسار ده هي هناء بلغت فيه أكثر من بلاغ لحد ما تم القبض عليه وانتهت هذه المعاناة والتجارة الفتيات القصيرات في هذه القرية. هنرجع تاني نقول على اعتبار إنها ممكن تكون فعلا رفضت إنها تصفح أو تسامح، هل هناء هي الجنية ولا هي المبني عليها، ولا هل هي وصلت لمزيج بين الاثنين مأيدينها في اللي عملته، ولا ما ينفعش عالج الشر بشر أشر منه؟ خلصت تجاربنا النهاردة من تجارب رعب كلام معلوم. ما تنسوش ياريت تشرفوني على الأكاونت بتاعي على تيك توك اللي هو معمول للرعب بس، هتلاقي موجود عليه قصص رعب سريعة ومختلفة وحصريا موجودة فيه. هو اسمه أحمد أندرسكور يونس، AHMAD YOUNES YOUNES. هتلاقيه فوق 10,000 مشترك، وهتلاقيه موثق وعليه علامة التوثيق الزرقاء، وهتلاقي عليه قصص رعب كثيرة وحصرية. شكرا، طبت أوقاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.